كفروا وهم حكموا عليهم بما سبق الحديث عنه. هؤلاء وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام بمروقهم من الدين، والسبب في ذلك الوصف حينما قال ذلك الرجل وهو ذو الخويصرة، سبق ذكره ببعض الأحاديث وسيأتي في أحاديث أخرى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يقسم ذلك الذهب الذي أرسله عليه ابن أبي طالب من اليمن لما كان مصدقا، أي لما ذهب لجمع الصدقة فأرسله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قسمه الرسول عليه الصلاة والسلام بين أربعة وهو يريد أن يتألفهم، قال ذو الخويصر التميمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أعدل فإنك لم تعدل. وجه له هذه الكلمة، وهي كلمة إذا قالها المسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حكم عليه بالخروج من الدين. ولذلك الصحابة الموجودين عنده وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنوا في قتله، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنه يخرج من ضئضئ هذا، أي من وصفه جماعة في آخر الزمان يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، ووصفهم بأنكم تحكمون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، ثم أخبر أن إيمانهم لا يتجاوز حناجرهم، أي أنهم يقرؤون القرآن ولكن لا يفقهونه ولا يستفيدون منه، وإنما هو عليهم، ويستدلون بآيات كما قال عبد الله بن عمر نزلت في الكفار فيطبقوها على المسلمين. هذه عقيدتهم التي سلكوها، وهذه آراؤهم التي انتحلوها وحكموا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق الحديث عن ذلك بالكفر، تبرأوا من عثمان ومن علي. وسبق الحديث أيضا في قضية التحكيم التي بسببها صار الخروج على علي من هؤلاء، أن الذين كانوا في جيش علي وكان الأشتر هو قائد الجيش، حينما طلب أهل الشام في وقعة صفين، حينما طلب أهل الشام التحكيم وكان علي رضي الله عنه يرغب المواصلة في الحرب لإنهاء القضية، ولكن هؤلاء أرغموا علي رضي الله عنه وقالوا: الناس يدعوننا إلى كتاب الله وتدعوننا إلى السيف وتدعون أنت إلى السيف. الكلام حق في ظاهره، ولكنهم لجهلهم حينما قالهم علي رضي الله عنه وأمرهم بالاستمرار قالوا: إن لم ترجع الأشتر لصنعنا بك ما صنعنا بعثمان. فهذا دل على أن أولئك الذين في جيش علي رضي الله عنه أكثرهم الذين خرجوا على عثمان، ولهذا قالوا هذه المقالة: إن لم تعيد الأشتر صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. ماذا صنعوا بعثمان؟ حاصروه في داره وقتلوه، وهم يقولون لعلي: إن لم تعيد الأشتر صنعنا بك مثل ما صنعنا بعثمان. فاضطر علي رضي الله عنه إلى أن يعيد الأشتر، وصار التحكيم. وسبق الحديث عن قضية التحكيم بأن الحكمين اجتمعا وافترقا على لا شيء، وأن ما قيل في كتب التاريخ والأدب ما سمعتم ذكره سابقا ولا يحتاج إلى إعادته، أن ذلك هو كذب وافتراء، وإنما اجتمع الحكمان في دومة الجندل وافترقا على لا شيء. بعد ذلك انحاز هؤلاء الذين كانوا في جيش علي والذين أرغموه على التحكيم، انحازوا عنه وقالوا: لا حكم إلا لله، حكمت الرجال في كتاب الله. فقال عليه الصلاة رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل، ولا حكم إلا لله، والرجال لا يحكمون بآرائهم وإنما يحكمون بما في كتاب الله. وصارت المناظرة كما سبق الحديث أيضا عن ذلك بين ابن عباس وبينهم، فرجع الكثير منهم، ولكن بقي منهم 12,000 انحازوا إلى النهروان. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يعمل معهم شيئا في بداية الأمر، لكنهم لما اعتدوا وقتلوا من المسلمين عند ذلك خرج إليهم وقال لأصحابه: لو ذهبنا إلى أهل الشام فهؤلاء سيخلقون على أهلنا وأموالنا. فبدأ بهم، حينما دعاهم إلى أن يعودوا رفضوا العودة، وصرح بعضهم أنهم ما يقاتلونه إلا يريدون وجه الله تبارك وتعالى بقتاله، هكذا يقولون. يقول هذا حرقوص ابن زهير الذي يقول بعض الروافض على أنه صحابي، وابن حجر ذكر في الإصابة أنه له ذكر في الفتوح، وله ذكر ولكنه لم يثبت على أنه صحابي، إنما ذو الخويصرة الذي هو السبب في ذلك، هذا كان حاضرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال للرسول ذلك القول. ومعلوم على أن الصحبة لا تثبت للشخص إلا إذا لقي الرسول مؤمنا به ومات على الإيمان. أما هؤلاء فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ولهذا عندي أسئلة في هذا الموضوع سبقت في الدرس الماضي. السائل يسأل يقول هل الخوارج كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق كلاب أهل النار، وفي حديث آخر يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، هل هم مسلمون أو كفار؟ العلماء اختلفوا في هؤلاء، لأن هؤلاء كما سبق في الحديث أنهم أهل صلاة وأهل عبادة ويقرؤون القرآن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، ومن هم الصحابة؟ الذين حضروا التنزيل وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ثم أخبر أن القرآن لا يتجاوز حناجرهم، أي أنهم لا يفقهون فيه شيئا. هؤلاء اختلف العلماء في الحكم عليهم، هل يكفرون بهذه العقائد لأنهم تبرؤوا من عثمان ومن علي ومن جميع الصحابة وحكموا عليهم بالكفر، ثم عملوا هذه الأعمال الذي سمعنا بعضها، فما حكم هؤلاء؟ بعض العلماء يكفرونهم، لماذا؟ لأنهم حكموا بالكفر على من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، فعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان والصحابة رضوان الله عليهم جميعا الله تبارك وتعالى وعدهم بالجنة، والجنة لا يدخلها إلا المؤمن، لأن الله حرم الجنة على الكفار وأوجبها للمؤمنين. فالذين يرون كفرهم يقولون أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عنهم هذا القول يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يعني مرقوا من الدين وخرجوا منه، ثم يضيفون إلى هذا أنهم حكموا على من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، فكأنهم يخالفون هذه النصوص، الرسول يقول قولا وهم يخالفون ذلك القول. وجمع آخرون قالوا لا، هم ضلوا بعقائدهم هذه، ولا نحكم عليهم بالكفر، وإنما نحكم عليهم بالضلال، فهم ضلال. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قد سئل عنهم هل هم كفار؟ قال من الكفر فروا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذين حاربوه وحكموا عليه بذلك الحكم، حينما سئل عنهم وقال أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. فالشاهد أن العلماء ذكروا القولين، منهم من يحكم عليهم بالكفر كما سمعتم وسمعتم أدلته، ومنهم من لا يحكم عليهم بذلك وإنما يجعلهم من الضلال، أي من الفرق التي ضلت وأخطأت السبيل. هذا جواب على نفس الأسئلة السؤالين في الدرس الماضي، لأن السائل يسأل يقول هل الخوارج كفار وما المراد بقوله عليه السلام يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، والثاني يقول الحديث الذي سبق في أول الباب وهو حديث صحيح كما قال المحقق الخوارج كلاب أهل النار، ألا يدل هذا الحديث على كفر الخوارج وخروجهم عن جماعة المسلمين؟ فالشاهد على أن هذه الطائفة يعني خرجت عن جماعة المسلمين بتلك الأفكار التي اعتنقتها، أما قضية الكفر وعدم الكفر فهو ما سمعتم، العلماء ذكروا عنهم ذلك القول وهو مسطر في الكتب، من أراد أن يرجع فيرجع إلى كتب الفرق وإلى فتح الباري في كتاب المرتدين، فقد ذكر ابن حجر رحمه الله الأقوال الواردة عن العلماء في الحكم عليهم. لكن هذا الحكم على الذين سبق، هل الأفكار الموجودة عند الخوارج هي موجودة في عصرنا الحاضر أو أنها غير موجودة؟ فهذا هو المهم في دراسة الفرق. يعني المهم في الأمر حينما ندرس الفرق لا ندرس قضية تاريخية انتهت، وإنما ندرس هل الأفكار التي كانت عند أولئك سواء من خوارج وجهمية ومعتزلة وغيرهم، هل الأفكار التي اعتنقوها وطبقوها وعملوا بها هل هي ما زالت منتشرة في المجتمع الإسلامي أو لا؟ هذا هو المهم في هذا الباب. سمعنا من عقائد هؤلاء تكفيرهم للصحابة، فأنا أقول مثلا عندنا طوائف موجودة وقوية وتدعو إلى عقيدتها وإلى مذهبها وهي تكفر الصحابة، لأن الصحابة عندهم ارتدوا إلا العدد اليسير، فهذه الأفكار ما زالت منتشرة. عند الخوارج تكفير مرتكب الكبيرة، وهذا الذي سبقت الإشارة إليه، فعندهم من ارتكب معصية كبيرة من الكبائر كالزنا وكشرب الخمر وكالسرقة، من عمل شيئا من ذلك فهو كافر. إذا نحن إذا وجدنا جماعة يقولون من شرب الخمر أو من زنى أو من سرق أو من ارتكب كبيرة من الكبائر يحكمون عليها بالكفر، فهذا هو ذلك القول. فالمهم في هذا ليس الأشخاص، الأشخاص ماتوا الذين أسسوا تلك الأفكار، ولكن المهم في الأفكار التي اعتنقوها وسجلت في الكتب هل هي موجودة أو غير موجودة. فإذا وجدنا جماعة يكفرون مرتكب الكبيرة فنقول هذا مذهب الخوارج، الخوارج هم الذين يكفرون من ارتكب كبيرة من الكبائر. كان يقول بعض الناس يمكن هم موجودين أو هذه الأفكار غير موجودة، ونقول موجودة، وهناك كتب مؤلفة معاصرة وأصحابها على قيد الحياة ألفوا كتبا بعنوان تخليد الفساق في النار، تخليد الفساق في النار. هم وإن قالوا، وهم طائفة من الخوارج، وإن قالوا على أن الكفر في الدنيا هو كفر النعمة وليس بالكفر المخرج من الملة مثلما قالت الخوارج، وإنما قالوا كفر النعمة، لكنهم يوافقونهم على أن هؤلاء الذين يرتكبون المعاصي مخلدون في النار. مثل هؤلاء المعتزلة يوافقون الخوارج في تخليد مرتكب الكبيرة في النار. فإذا وجدنا جماعة من المعتزلة، والمعتزلة ما هم يعني أشخاص معينين، الأشخاص المعينين ماتوا ولكن أفكارهم موجودة، فكل جماعة يقولون القرآن مخلوق وينكرون الرؤية ويحرفون الصفات، صفة الله تبارك وتعالى، فهذا مذهب المعتزلة وهذا موجود في الكتب المعاصرة وعند الطوائف المعاصرة يقولون بهذا القول. تجد من يقول أن القرآن مخلوق، وتجد من ينكر رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وتجد من يؤول الصفات ومنهم من ينفيها. فهذه الأفكار موجودة، كل جماعة نجد عندهم هذه الأفكار فنقول هؤلاء من أولئك، لأنهم ما زالوا يحيون عقيدتهم، ومعلوم أن لكل مورث وارث. فكما أن العلماء أهل السنة والجماعة ورث الأنبياء، فكذلك أولئك الذين نشروا تلك الأفكار وألفوها في كتبهم ودعوا إليها لهم وارثون، ورثوا ما عندهم ويكتبون وينشرون ويدعون ويحاضرون بأفكارهم. هذه كلها أمور موجودة لا ينكرها أحد، إلا من أراد أن يكابر ويكابر على نفسه، ولكن الكتب موجودة والآراء موجودة وكلهم يقولون بهذا القول. وقد ذكرت لكم عدد من الأمثلة عن كتب معاصرة وأصحابها معاصرون يقولون بذلك القول، مثل القول بأن القرآن مخلوق وتحريف الصفات، هذه كلها أفكار منتشرة بين الناس. من آراء الخوارج، وهي يعني من الأمور الأساسية عندهم في عقائدهم، الخروج على الولاة الذين يرتكبون الكبائر، يعني على عصاة أو على حكام الجور، فكل حاكم يجور في حكمه ويكون جائرا عندهم، أي عند الخوارج وكذلك عند المعتزلة، يجب الخروج عليه. بل المعتزلة سموا أحد أصولهم الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولما تأتي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا يعنون به؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول أهل السنة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهذا أصل من أصول أهل السنة يعملون به. ولكن الفرق بين أولئك وهؤلاء في التطبيق، فهؤلاء جعلوه أصل من أصولهم الخمسة، ومعناه الخروج على الولاة الذين جاروا أو الذين ارتكبوا كبائر. فكل إمام عندهم، أي خليفة أي ملك، كل ولي كل والي يعني كان جائرا ارتكب بعض المعاصي يجب الخروج عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد شدد كثيرا، وثبتت عنه أحاديث الصحيحين وفي غيرها في النهي عن الخروج، لأن الخروج على الولاة فيه مفاسد أعظم من المصالح التي يفكر فيها من يريد أن يحققها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن الوالي الجائر، قال بهذا التعبير كما في صحيح مسلم: ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. يعني حينما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال للأنصار ستكون هناك أثرة، وأخبر عن الولاة الذين يجورون وأنهم يأخذون حقوقهم من الرعية ولا يعطون الرعية حقوقهم، قالوا: ماذا نصنع؟ هل ننابذهم السيف؟ قال: لا، ما صلوا. ثم قال كما في صحيح البخاري في كتاب الفتن: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فإذا وجد الكفر الصريح الذي لا يحتمل أي احتمال بل واضح، عند ذلك يجوز إذا كان عند المسلمين قدرة على إزالة هذا الكافر، لأنه لم يصبح مسلما وإنما أصبح كافرا، فإذا كانت عندهم استطاعة أن يزيح هذا الكافر عنهم ويولوا عليه مؤمنا فهنا يجوز. أما إن لم تكن عندهم قدرة ولو كان كافرا فعليهم أن يصبروا، لأن الأمور المترتبة على الخروج أعظم مفسدة من المصلحة التي يريدون تحقيقها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين في أحاديث كثيرة الموازنة بين المصلحة والمفسدة، فإذا كان هناك ضرر شديد فلا بد أن يترك الضرر ويأخذ ما هو أخف. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة والكعبة بهذه الصورة التي هي عليها الآن، مبنية بهذه الصورة، أي أنهم رفعوا الباب بحيث أن قريش يدخلون من شاء ويمنعون من شاء، لأن الباب لو كان مستويا بالأرض بالإمكان من أراد أن يدخل يزاحم ويدخل، لكن ما دام بهذه الصورة بهذه الارتفاع هكذا ما حد يستطيع، أي واحد يأتي نفوه يسقط في الأرض. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولجعت لها بابين، باب يخرج منه الناس وباب يدخلون. يقول لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية. ننظر الآن فيه مصلحة وفيه مفسدة. المصلحة دخول الناس الذين يمنعون من دخول المسجد، أي من دخول الكعبة، ولكن المفسدة المترتبة أعظم، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية. يقول لولا أن هؤلاء عهدهم بالجاهلية قريب، فإذا جئت وهدمت الكعبة وهي شرفهم، أي شرف قريش، سيقولون أن هذا الرجل لم يأتي بدين جديد وإنما جاء ليكون الشرف له، لأنهم يجعلون شرفهم في الكعبة وخدمة الحجاج، وهذا شيء معروف. فالرسول عليه الصلاة والسلام نظر للمصلحة والمفسدة، فالمفسدة أن هؤلاء سيتخلخل إيمانهم ولم يبقوا على ما هم عليه، بل سيقولون أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء بدين جديد وإنما جاء ليكون الشرف له، ولذلك ترك الكعبة على ما هي عليه ولم يهدمها. كذلك في قصة ذو الخويصرة صاحبنا الذي في هذا الدرس، الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال له عمر بن الخطاب استأذنه في قتله، وكذلك الصحابة غيره علي وغيره الذين كانوا حضروا القصة أبو موسى وغيره، فلما قال عمر رضي الله عنه دعني أقتله أو دعني أقتل هذا المنافق، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا، لا أريد الناس أن يتحدثوا أن محمدا يقتل أصحابه، فيه مصلحة وفيه مفسدة. المصلحة أن هذا منافق والمنافق استحق القتل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف المنافقين ولكنه لم يقتلهم لهذه المصلحة والمفسدة، فهناك مصلحة وهناك مفسدة. هذا الرجل المنافق لو قتل وهو يستحق القتل لتحدث الناس على أن من دخل في الإسلام إذا أراد محمد يوم من الأيام يقتله قتله، لأنهم لا يعرفون الحقيقة، لا يعرفون حقيقة ذلك الرجل. ولذلك قال رسول هذا القول لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وإذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فهذا فيه صد الناس عن الدخول في الإسلام. كذلك في مصلحة أخرى أيضا، وهو أن المنافقين الذين كانوا في المدينة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفهم واحدا واحدا وأسر بأسمائهم إلى حذيفة، والمنافقون كما نقرأ في كتاب الله أنهم في الدرك الأسفل من النار، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم. لماذا؟ أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما قال الله عنهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين بقولهم أنك رسول الله لأنك رسول الله، ولكنهم كاذبون من قلوبهم، ينطقون بألسنتهم ما لا يعتقدونه في قلوبهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لو قتلهم لجاء الذين يأتون فيما بعد من الحكام والولاة، إذا أرادوا أن يقتلوا شخصا وهو من الناس الطيبين، إذا أرادوا أن يقتلوه قالوا هذا منافق ورسول قد قتل المنافق نحن نقتله، فيفتح باب للظلمة الذين سيأتون فيما بعد، بحيث أنهم يأخذوا ذريعة بأن المنافقين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله، فيمكن يذهب إلى العالم الطيب الفاضل الذي يدعو الناس ويبين لهم طرق الخير ويقتلونه بحجة أنه منافق وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قتل المنافقين. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين في شريعته السمحة التي ستبقى إلى أن يدخل الله الأرض ومن عليها هذه القواعد المهمة التي ينبغي أن يعلمها طلاب العلم، ولا يعلمونها إلا إذا ذهبوا إلى العلماء ودرسوا على أيديهم. ولهذا الخوارج ضلوا عن مثل هذه الأحكام الشرعية لأنهم تركوا الصحابة بدل ما يطلب العلم عليهم ويسمعوا منهم، لأنهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدل ذلك كله حكموا عليهم بالكفر. وإذا رجعتم إلى كتب الفرق وجدتم آراءهم تجدونهم يستدلون بآيات كما قال عبد الله بن عمر في صحيح البخاري نزلت في الكفار فيطبقونها على المسلمين. من الأشياء التي يطبقونها على المسلمين قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذن قالوا هذا كافر، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن قالوا كافر. لماذا قالوا هذا؟ لأنهم ما جلسوا عند عالم من العلماء حتى يأخذوا عنه، وإنما قرأوا القرآن وكان بعضهم يستدل بالآية ويأتي آخر يستدل بآية أخرى ينقض استدلاله بتلك الآية ويجعلون القرآن هو مصدره. وقد سبق الحديث عن فكرة القائلين بالقرآن أنه يكفي الذين يلقبون بالقرآنيين، وموجودين في العالم الذين يقولون نكتفي بالقرآن ولا حاجة إلى السنة، هكذا يقولون. هذه دعوة منتشرة ولها جماعة تدعون لها في كل مكان. هؤلاء ضلال، لأن القرآن كما هو معلوم السنة موضحة ومبينة ومفسرة له، والسنة وحي، والله يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لو قرأت في القرآن من أوله لآخره وأردت أن تصلي الصلوات الخمس بهذه الصفات لن تجد في القرآن ما يوضح لك هذه الصلوات. الله يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولن تعرف كيف تزكي ومن كم تزكي. فالقرآن قالوا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه كلها موجودة في القرآن، لكن تفصيلها وتوضيحها وتفسيرها من الرسول عليه الصلاة والسلام. فالصلاة ليلة الإسراء والمعراج فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخمس خمسين صلاة، وحينما تمت خمس صلوات بعد ذلك التردد من الرسول عليه الصلاة والسلام بمشورة موسى عليه السلام أن يطلب الرسول عليه الصلاة والسلام من ربه التخفيف عن أمته، لأنه فرض عليه خمسين صلاة في اليوم والليلة، وكان ذلك هو الرأي الصائب وذلك المشورة الطيبة. فموسى عليه السلام نبي ورسول، وقال للرسول عليه الصلاة والسلام قد خبرت بني إسرائيل فقد كلفوا بأشياء ولم يستطيعوا أن يقوموا بها وهم أقوى من أمتك، فارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فلا زال يتردد بين موسى وبين ربه ويشير عليه بأن يعود، ويستأذن جبريل ويشير إليه بالعودة حتى جعلت الخمسين خمسا. أيضا طلب من الرسول أن يعود، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قد استحييت من ربي، يعني قد استحى من هذا التردد المستمر، ولكن قال أرضى وأسلم. فنادى مناد أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي خمس في العمل وخمسين في الأجر، يعني هذه الخمس التي نؤديها من أداها بركوعها وسجودها وخشوعها وجميع صفاتها فله أجر خمسين صلاة. هذه الصلوات جبريل عليه السلام نزل في صبيحة الإسراء والمعراج فصلى بالرسول في أول الوقت الخمس الأوقات هذه، واليوم الثاني نزل في آخر الوقت وصلى به هذه الخمس الفروض، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين، ثم قال بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. الرسول صلى بأصحابه، والصحابة نقلوا لنا جميع حركاته وسكناته في الصلاة. فنحن لو بقينا على القرآن بدون أن نرجع إلى السنة لا نستطيع أن نصلي هذه الصلوات، وإنما أخذناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عمران بن حسين حينما قال له ذلك الرجل من هذا الصنف، لأن الخوارج كما تعرفون بدأوا في ذلك الزمن المبكر، قال لعمران بن حسين يا أبا نجيد إنكم تحدثوننا بأشياء لا نجدها في القرآن. فغضب عمران بن حسين الصحابي رضي الله عنه وقال له هل قرأت القرآن؟ قال نعم. فقال هل وجدت فيه وليطوه بالبيت العتيق؟ قال نعم. قال هل وجدت فيه أقيم الصلاة وآت الزكاة؟ قال نعم. فقال له الله يقول وليطوه بالبيت العتيق، ماذا تصنع في الحج؟ أنت تريد أن تحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم قال له ألم يعمل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم ونحن نقلناه لكم؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حينما حج من هنا أحرم من الميقات ثم عمل جميع أعمال الحج ومنها الطواف بالبيت. ففي القرآن وليطوف بالبيت العتيق، لكن ما وجد فيه سبع أشواط، ولا وجد بين الصفا والمروة سبع أشواط، ولا هو مذكور الطواف سبع أشواط، ولا مذكور ركعتين خلف المقام، ولا مذكور هذه يعني أعمال الحج كلها من أولها لآخرها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حج بالناس وعلمهم المناسك وقال خذوا عني مناسككم، ثم ذكر له مثال الصلاة ومثال الزكاة وقال له هل تستطيع أن تصلي هذه الصلوات؟ ثم قال له من نقل لكم هذا؟ أليس نحن أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبلغناه لكم؟ وكذلك في الزكاة. الشاهد من هذا على أن السنة هي الموضحة والمبينة والمفسرة للقرآن، والله يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه الآية المقصود بالذكر فيها السنة، والله يقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقوله في سورة الحشر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، في قصة تلك المرأة التي رأت أو سمعت من ابن مسعود قوله لعن الله الفالجة والمتفلجة والنامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة للحسن. فلما سمعت هذا اللفظ لعن الله الواصلة والمستوصلة إلى آخر الحديث ذهبت وأخذت المصحف وقرأته، فلم تجد فيه آية فيها لعن الله الواصلة والمستوصلة والفالجة والمتفلجة والواشمة والمستوشمة، ما وجدت هذا. الواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تصل الشعر، شعرها قصير فتأخذ الشعر وتضيف إلى شعرها مثل ما تسمى هذه الباروكة الآن، يعني ما عندها شعر فتريد تعمل هذا الشعر. المتفلجة التي تعمل في سنونها كذا الفتحة هذه، الواشمة والمستوشمة التي تعمل الوشم هذا للزينة، يعني أنها تغير من وصفها بهذه الأوصاف المستعارة، والغرض من ذلك أن تخدع الخطاب مثلا. فرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الغش هذا، فقال هذا القول لعن الله الواصلة والمستوصلة. فتلك المرأة ذهبت وقرأت المصحف وأرادت أن تجد آية فيها لعن الله فلم تجد، فرجعت، وهذه يعني نقول من المتثبتين، وإلا لو كانت من غير المتثبتين كان أشاعت على أن ابن مسعود يقول كذا وكذا وقرأوا القرآن لن تجدوا فيه ذلك مثل ما يعمل بعض الناس. فهذه تلك المرأة تريد الحق، فرجعت وسألت قالت أنت قلت كذا وكذا وأنا قرأت المصحف فلم أجد فيه شيئا، فقال لها إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ألم تجدي قوله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لعن الله الواصلة والمستوصلة إلى آخره. الشاهد من هذا على أن السنة هي الموضحة والمبينة. أولئك الخوارج لو جلسوا عند الصحابة لفهموا مثل هذه الأحكام، لأن السنة موضحة ومبينة، وإنما اقتصروا على القرآن فأوردوا آيات منه واستدلوا بها، وكما قال ابن عمر كما سبق الحديث عن ذلك نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين. قالوا قوله تبارك وتعالى ومن الناس من يعجبه قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، هذه الآية فيما نزلت عنده، يقول نزلت في علي بن أبي طالب، من أين لهم هذا؟ لو جاءوا إلى الصحابة سمعوا منهم كان عرفوا على أن هذه الآية لم تنزل في علي بن أبي طالب. ثم قوله تبارك وتعالى ومنهم من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، في من هذه الآية؟ يقولون في عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب، الذي تخبأ له وضربه على رأسه وقتله، فيقولون هو شرى نفسه وهذه الآية نزلت فيه، من أين لهم هذا؟ هذا من جهله. الشاهد من هذا على أن الأفكار التي عند أولئك إذا وجدناها منتشرة عند أناس فنقول هذا هو القول الذي قالت به الخوارج، إذا وجدنا جماعة يخرجون على الإمام الحق الذي ثمت له البيعة من أهل الحل والعقد فهذا مذهب الخوارج، لأنهم هم الذين يعملون مثل هذا العمل. إذا وجدنا من يكفر أصحاب المعاصي فهذا عمل الخوارج. إذن الخوارج الذين بدأوا ومنهم عبد الله بن وهب الراسبي وغيره ممن انتحلوا تلك الأفكار، أفكارهم إذا وجدناها منتشرة بين الناس فنحكم على من يقول بهذه الأفكار أن مذهبه مذهب الخوارج. هذه الأحاديث المذكورة هنا سمعنا ألفاظها. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره الرسول عليه الصلاة والسلام أن أولئك الذين سيمرقون من الدين مروق السهم من الرمية سيقاتلهم علي بن أبي طالب. رجلا جاء إلى علي يسأله وكان مشغولا بأمر الناس الذين بين يديه، فمروا على عائشة فقالت لي وسألتني عن هؤلاء القوم الذين خرجوا فيكم يقال لهم الحرورية. الحرورية كما سبق لنا أنهم انحازوا إلى حروراء، تلك القرية بجوار الكوفة تسمى بهذا الاسم. قال قلت في مكان يقال له حروراء فسموا بذلك الحرورية، فقال طوبى لمن شهد هلكتهم. فقالت أما والله لو سألت ابن أبي طالب لخبركم خبرهم. ثم جئت أسأله عن ذلك قال وقد فرغ علي. يعني حينما سأله أولا كان مشغولا ثم لما وجه له السؤال قد انتهى. فقال علي أين السائل؟ يعني وجه له السؤال وكان مشغول، فبعد أن انتهى من عمله قال أين السائل؟ فقام إليه فقص عليه مثل ما قص علينا، فأهل وكبر ثم أهل وكبر ثم قال إني دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة. يعني عائشة هي تحكي ذاك الحديث لأنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينما دخل علي بن أبي طالب وهي عنده حدثه الرسول بذلك الحديث، فذكرت ذلك القول الذي حفظته ثم قالت لذلك الرجل لو سألتم علي بن أبي طالب لأخبركم. قال فقال كيف أنت وقوم كذا وكذا؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال ثم أشار بيده فقال قوم يخرجون من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فيهم رجل مخدج اليد كأنها ثدي حبشية. أنشدكم الله، هل أخبرتكم إنه فيهم؟ هذا من قول علي بن أبي طالب، لأنه قال لجيشه على أن هؤلاء وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبر أن فيهم رجل وصفه كذا وكذا، ثم يقول أنشدكم الله هل أخبرتكم بذلك الوصف؟ فأتيتموني فأخبرتموني إنه ليس فيهم. يعني بعدما وقعت المعركة في النهروان، لأنهم انحازوا إلى النهروان، منهم 12,000 ناظرهم علي بن أبي طالب وسألهم ماذا ينقمون منه، بعد المناقشة رجع منهم 8,000 وبقي 4 على ما هم عليه وصمموا على رأيهم. هؤلاء حمل عليهم علي بن أبي طالب ومن معه فقتلوا جميعا إلا 9، لأن علي بن أبي طالب أخبر جيشه بأنه لن يقتل منكم أكثر من 10 ولن ينجو منهم مثل ذلك العدد، فقتلوا جميعا لم يقتل من جيش علي إلا 9، وأولئك لم ينجو منهم إلا 9 أو 10 من تلك 4,000، وكلهم تفرقوا إلى اليمن وإلى عمان وإلى العراق. ذلك العدد كل 2 ذهبوا إلى جهة نشروا أفكارهم في تلك البلاد. الشاهد أن هؤلاء قتلوا جميعا، ولما قتلوا قال علي اذهبوا وابحثوا عن ذلك الشخص الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام. فذهبوا يبحثون عنه فلم يجدوا، فلما جاءوا إليه اقسم وقال ما كذبت ولا كذبت، يعني ما كذبتكم أنا بقولي، ولم يكذب علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي قاله الرسول حق، وأنا لم أقل لكم إلا ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث التالي، قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أخر من السماء أهون علي من أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فعلي لم يكذب، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره بذلك وهو حق. فلما رجعوا يبحثون عنه وكان هناك كوم من القتلى بعضهم على بعض، فلما كشفوا هؤلاء القتلى وجدوا ذلك الرجل بذلك الوصف الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله على أنه هو الذي قتل أولئك الذين مرقوا من الدين ذلك المروق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في الحديث التالي إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن حدثتكم عن غيره فإنما رجل محارب والحرب خدعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. يعني لو حدثتكم عن غير رسول كلام آخر قد يكون فيه نوع من التورية، لأن المحارب دائما يوري بغير الشيء الذي يريده حتى لا ينكشف أمره. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الغزو وهو في المدينة، إذا أراد الغزو إلى الشمال يسأل في المسجد عن طريق الجنوب عن الطرق اللي هنا، بحيث أنه لو في جواسيس موجودين يسمعون هذا الكلام لن يذهبوا إلى الجهة التي يريد أن يغزوها، وإنما يذهبون إلى الجهة الأخرى. فهذا من باب التورية والخدعة في الحرب. فعلي بن أبي طالب يقول أنا لو حدثتكم عن الرسول فلأن أخر من السماء أحب إليه من أن أكذب على رسول، لكن لو حدثتكم عن نفسي عن رجل آخر فالحرب خدعة، يعني ربما أقول كلام فيه تورية ليس كذبا صريحا وإنما هي تورية. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، أحداث الأثنان بمعنى أنهم صغار السن، سفهاء الأحلام ليس عندهم عقل، ليس عندهم عقول يزينون بها الأمور، ولا يدركون ماذا يترتب على ذلك الخروج الذي يحدث منهم. فأينما يقولون من خير قول البرية، خير البرية قول من؟ قول الله تبارك وتعالى، لأنهم يقرؤون القرآن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجاوز حناجرهم، يقولون هذا القول لا يجاوز حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن لمن قتلهم أجرا يوم القيامة. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن قتل أولئك يعني من قتلهم يؤجر أجرا كبيرا جدا، لأنهم استحقوا ذلك القتل. وقال رسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هؤلاء لهذه الأفكار التي نشروها استحقوا ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عنهم، لأنهم جهال أخذوا كتاب الله وطبقوا ما فيه على المسلمين بدل ما يطبقوه على الكفار. وكما قلت لا يمكن أن يطبقونه على الكفار وهم لم يحضروا حلقات الدرس عند الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما هذا بآرائهم وعقولهم وأفكارهم التي إيمانهم كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لا يجاوز حناجرهم. فالفقه في الدين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد له به خير نفقهه في الدين، فهؤلاء لم يفقهوا في الدين. والله تبارك وتعالى قد حث على التعلم قبل التعليم، فقال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالإنذار والتعليم يكون بعد التعلم، فإذا تعلم الشخص وبلغ الدرجة التي يمكن أن يفيد غيره عند ذلك يعلم. وهكذا يعني سنة العلماء كانوا يرحلون ويذهبون للبحث عن العلم وجمعه وبعد ذلك يحدثون ويعلمون. هذا الرجل الذي نقرأ كتابه وهو ابن أبي عاصم من الحفاظ من الأعلام، يعني كان يحفظ آلاف الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الآثار. ولما ذهبت كتبه في فترة الزنج قال عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ أعاد 50,000 حديث من حفظه، 50,000 حديث أعاده من حفظه. ثم أخبره عن نفسه قال تعبدت وأنا صبي، تعبدت وأنا صبي، يعني هو في بيت علم، يعني أبوه وجده كلهم علماء وإخوانه علماء. فيقول تعبدت وأنا صبي فكنت في المسجد وعمري 17 سنة ولم أكتب الحديث إلى هذه الفترة، فسألني سائل في المسجد عن حديث فلم أحفظه، فقال لي ابن أبي عاصم ولا تحفظ حديثا؟ ابن أبي عاصم النبيل المشهور بالحفظ قال له هذا القول. فهذه العبارة التي وجهت لذلك الرجل ذلك الشاب يعني كأنها فيها نقد وتوجيه، يعني فيه انتقاد وتوجيه، يعني ابن فلان وما تحفظ حديثا واحدا؟ قال فرجعت فاستأذنت أبي في الرحلة، ثم ذهب فأصبح صاحب رحلة طويلة كما قال عنه الذهبي صاحب الرحلة الطويلة النافعة والمصنفات المفيدة. فهذا الرجل سلك ذلك المسلك، وحينما أصبح عالما بدأ يؤلف ويرد على الأهواء وألف هذا الكتاب الذي نقرأه. لم يألفه من فراغ، ما ألفه وهو صبي كما قال عن نفسه، وإنما ألفه بعد أن جمع العلم عن العلماء ورحل إلى بلاد كثيرة وجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار وتتلمذ على الشيوخ، وبعدما أخذ العلم رجع يعلم. نحن مع الأسف نسمع كثير من الشباب وهذه المشاكل الحادثة في العالم الإسلامي من هؤلاء الشباب، يعني المصائب يجيبوها على أنفسهم وعلى غيرهم. فهم لو تعلموا أولا وجلسوا عند العلماء وتفقهوا عليهم فيه وقت لهم، يعني ما زالوا في بداية العمر. لكن تجد الشاب ما تجاوز 20 وهو يصدر الفتاوى ويقول كذا وكذا ويتجرأ على العلماء ويقول عن العلماء أنهم لا يفهمون شيئا ولا يفهمون الواقع ولا يدركون الأمور التي يدركها هو، لأنه يقرأ مثلا في القصاصات من الجرائد ومن الصحف ومن الإذاعات ويظن على أن الكفار ينشرون أسراره، هكذا يتصورون. فإذا وجد من الكفار كلاما في الصحف في المجلات في الإذاعات، هل يتصور عاقل على أن أولئك الذين هم ضد الإسلام ويخططون للمسلمين في كل وقت وحين أن ينشرون أسرارهم؟ هل هذا يعقل؟ هم لا ينشرون إلا الشيء الذي انتهوا منه، وإنما الذي يريدونه لا يخبرون به أحد. ولهذا نسمع عن بعض الإذاعات أنها تنشر لك بعض المذكرات بعد أن مضت عليها 30 سنة أو 40 سنة، معناه أن ما يريدونه منها قد استوفوا وقد أخذوا قد استنفذوا الأغراض، ما بقي فيها للتشويش وما يأتي بالمصائب على الآخرين ويشوش عليهم، فيرمون هذه بينهم حتى يتحاربوا ويتضاربوا عليها، يرمون كلمات يقرؤها في الصحف يسمعها في الإذاعة، ويجلس الشباب مساكين المسلمين يتحاربون عليها ويقولون العلماء مساكين ما يعرفون هذا، شوفوا نشر في المجلة الفلانية كذا ونشر في المجلة الفلانية كذا في الإذاعة الفلانية كذا، هذا كله كلام لا يقول به عاقل، وإنما يقول به هؤلاء الصغار، كما قال علي بن أبي طالب في هذا الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: سفهاء الأحلام، أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. فأحداث الأسنان لا يدركون وقائع الأمور ولا يعرفون، وإنما المجربون هم العلماء الذين أمضوا أعمارهم وبلغوا 60 و70 و80 في تعليم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتوجيه الناس وإرشادهم، هم الذين يعرفون ذلك، وهم أهل الحل والعقل الذي ينبغي أن يرجع إليهم في جميع الأمور التي يحتاج إليها المسلمون. أما ما ينشر في الصحف وفي المجلات وفي الإذاعات فهذا لا قيمة له، وإنما هذا هو للتشويش حتى يبقى المسلمون يتحاربون على شيء قد انتهوا منه. ومع الأسف هذا يمكن كما يمثل بعض العامة حينما يؤخذ اللحم التي على العظم ثم ترمى لهؤلاء يجلسون يتحاربون عليها، واللحمة قد راحت قد أخذت ما فيها شيء، فهم يتحاربون على شيء لا قيمة له ولا يضر العدو، وإنما يضرهم هم بأنفسهم ويشوش عليهم. نحن نقول هذا عن هذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها النهي الشديد لمن يعتنق هذه الأفكار التي هي أفكار الخوارج بنص هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى شباب المسلمين وعلى طلاب العلم أن يتفقهوا في دينهم وأن يبتعدوا عن هذه الأفكار التي لا قيمة لها، وإنما يرجع إلى سنة نبيهم، إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم وإلى منهج سلفهم. لأننا لو فصلنا السنة والقرآن أي النصوص من الكتاب والسنة عن فهم السلف لضللنا، لأن الله تبارك وتعالى بيّن في كتابه بقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ففهم الكتاب والسنة والذي قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، هذا مربوط بفهم السلف الصالح. أما إذا قلنا نحن رجالهم رجال فهذا الكلام ليس بصحيح، وإنما هم أهل العلم وأهل الفقه في الدين، فعلينا أن نتفقه عليهم. وهذه الكتب التي خلفوها لنا لا يمكن أن ندرك ما فيها إلا إذا تتلمذنا على العلماء الذين يدركون ذلك. وسبق المثال وتكرر عن قصة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه الذي دعي إلى تلك المعصية، وهي القول بأن القرآن مخلوق، والقول بأن القرآن مخلوق كفر، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، فمن قال أن صفة من صفات الله مخلوقة فقد كفر. هذا القول كفر، ولكن يبقى القائل هل هو كافر أو غير كافر؟ القائل هذا لابد أن تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. المأمون اعتنق هذه المعصية وأخذها عن المعتزلة، عن ابن أبي دؤاد وبشر المريسي وعن هذه الزمرة التي قلنا لكل مورث وارث، وما زال ورثتهم موجودين وينشرون أفكارهم. اعتنق هذه الفكرة ودعا إليها بالقوة، يعني بدعة، وإضافة إلى هذه البدعة أنه يدعو إليها، ثم يكافئ من يعتنقها، من اعتنق هذه البدعة أصبح موظفا قاضيا مفتيا، يعني في الدولة يعمل يعني من الأعمال الكبيرة تسند إليه، تقبل شهادته، يعطى الإجراءات من بيت المال، ومن امتنع إما يسجن أو يضاف إلى السجن الضرب، وإما يقتل، ولا تقبل شهادته، ولا يفك الأسرى إلا إذا اختبروا، من قال القرآن مخلوق يفكونه من الأسر، ومن قال غير مخلوق يتركونه لأنه كافر عندهم، كيف يفكونه وهو كافر؟ هكذا اعتقدوا على أن من لم يقول القرآن مخلوق هو كافر. ماذا صنع الإمام أحمد؟ الإمام أحمد ضرب، يعني قتل من قتل وضرب، ومع ذلك لم يدعو للخروج على ذلك الإمام الذي ارتكب تلك المعصية ودعا إليها، يعني دعا للمعصية وكافأ عليها. ثم من امتنع ضربه، سجنه، ضربه وقتله. وما في أكثر من كون البدعة يعني تنشر ويدعو إليها صاحبها من هذا العمل. يعني الآن يقولون مثلا البدعة إذا كان المبتدع داعي لبدعته فلا تقبل روايته، هذا ما هو داعي وبس، هذا داعية ويجيز من قبل البدعة ويعاقب من امتنع عن قبول تلك البدعة. ومع ذلك الإمام أحمد لم يدعو للخروج على المعتصم الذي نفذ الضرب، يعني الذي نفذ الجلد، لأن المعتصم كان يقول للإمام أحمد: يا أحمد قل كلمة واحدة وأنا أفك القيود بيدي، لأن القيود إلى هنا قيود بالحديد، يأخذها بالتكة ما يقدر يحملها، يعني يحملها إلا بالتكة مربوطة فيها حتى يشيلها. يقول: قل كلمة وهو أن القرآن مخلوق وأنا أفك القيود بيدي. فيقول له الإمام أحمد: تأتيني بآية من كتاب الله أو حديث من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول بذلك، من أين له أن يجد؟ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله شيء من ذلك. ولذلك لما لم يجيبه قال للجلادين: أضربوه قطع الله أيديكم، وشد عليه في الضرب، ضربه ذلك الضرب المبرح ولكنه ثبت. ومع هذا لم يدعو إلى الخروج عليه. لماذا؟ لأن هذه الفكرة التي اعتنقوها أولا لبس عليهم، الأمر الثاني أن في الخروج مصائب وكوارث أشد وأعظم من المصلحة التي يريد أن يحققها، لأن فيه سفك دماء، يعني قتل أنفس بريئة، تدمير أموال، انتهاك أعراض، هذه كلها تترتب بسبب الخروج، لأنه فوضى يحدث ذلك العمل من أولئك، لأن أصحاب السلطان وأصحاب القوة لا يمكن أن يسمحوا لأي شخص أن يأخذ كراسيهم هكذا، وإنما ستحدث تلك المصائب التي فيها سفك الدماء وانتهاك الأعراض وتدمير الأموال. ولذلك الإمام أحمد صبر وتحمل العذاب في نفسه هو الجلد الأليم، حتى أنه يقول كان يحس في الضرب أولا فلما استمر في الضرب أغمي عليه فصار ما يحس، يعني ضرب شديد جدا ضربوه حتى أغمي عليه، ولا كان ولا يحس الضرب، ولا يحس الضرب إلا فيما بعد أنه كان يضرب. فالشاهد أن الإمام أحمد رحمه الله صبر. فهذا الذي نقول أن العلماء هم الذين يفهمون ما يترتب على الخروج، بخلاف سفهاء الأحلام كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن علي بن أبي طالب، لأنهم لا يدركون ذلك ولا يفهمونه، وإنما العلماء هم الذين يدركون هذا. ولهذا صبر، ثم المحنة استمرت 17 عاما وانجلت، وعاد الأمر لأهل السنة، يعني حافظ على دماء المسلمين وعلى أعراضهم وعلى أموالهم، والمحنة هذه لم يعتنقها إلا أناس معينون، وهؤلاء الأناس الذين اعتقدوا تلك العقيدة بعد فترة أصبحت الدولة لغيرهم، أصبحت الدولة لأهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة لم ينتقموا من أصحاب البدع، أصحاب البدع دائما إذا أصبحت السلطة لهم نكلوا بأهل الحق تنكيلا، لا يرحمونهم أبدا. أما أهل السنة فلا، عندهم العفو والصفح. قال المؤلف رحمه الله في باب المارقة والحرورية والخوارج السابق لها خذلان خالقها، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه